هذا السهل المحيط بقلعة تاريخية في وسط إسبانيا إلى الجنوب الشرقي من طليطلة كان مليئا بالتجمعات السكانية أيام الحكم الإسلامي للأندلس. وهنا وقعت معركة مهمة في تاريخ البلاد عام 591 للهجرة أو 1195 للميلاد بين جيشي الموحدين والقشتاليين. المنطقة التي جرت فيها المعركة هي قلعة رباح، وهو اسم مدينة أندلسية قديمة تقع بين طليطلة وقرطبة، ظلت منسية زهاء 8 قرون إلى أن كشفت عنها التنقيبات الأثرية، وهي تنسب إلى مؤسسها في القرن 8 الميلادي في عهد الأمويين في الأندلس. ويدعى الحصن الذي يتوسطها حصن الأرك، ويسميه الإسبان اليوم أركوس، ولذلك عرفت هذه الواقعة بمعركة الأرك، وحقق فيها المسلمون انتصارا حاسما أدى إلى وقف زحف مملكتي قشتالة والأراغون داخل أراضي الأندلس إلى حين. بروز قوتين كبيرتين نصرانيتين على أطراف الشمالية للأندلس، تركها يعني للأسف الشديد حكام الأندلس في عصر القوة تركوا أولئك يتقوون ويتكاثرون في شمال الأندلس إلى أن كونوا المملكتين النصرانيتين في الشمال، إحداهما تسمى مملكة قشتالة. وهذه قشتالة برز منها بعد ذلك القادة الذين اكتسحوا كل الأندلس. قاد معركة الأرك الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف، وكان لها أثر كبير في حماية الأندلس، واستعادت جيوش المنصور الموحدي في هذه المعركة عدة حصون في المنطقة، من بينها قلعة رباح بعدما ظلت تحت سيطرة ملوك قشتالة نحو 50 سنة. وكان لمعركة الأرك أثر كبير في نفوس الناس في المشرق على وجه الخصوص لتزامنها مع إعداد صلاح الدين الأيوبي لمواجهة الصليبيين في بيت المقدس. نظرا للظروف التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية، الأمة العربية والإسلامية في ذلك الوقت، نجد بأن يعقوب المنصور أو يعقوب المنصور الموحدي يهاجم تجمعات صليبيين في إسبانيا ويخوض ضدها معركة تعتبر من المعارك الخالدة في التاريخ الإسلامي، وهي معركة الأرك الأركوس. والنصر في معركة الأرك جاء متمما للنصر في معركة حطين قبلها ب8 أعوام. إذن يعقوب المنصور كان في مستوى الأحداث. كان لشخصية المنصور الموحدي أثر كبير في تهيئة جنوده لهذه المعركة وفي النصر الذي تحقق فيها. بعد معركة الأرك يعقوب لقب بالمنصور تخليدا لانتصاره في معركة الأرك، إشادة وتقديرا لصلاح الدين الأيوبي. يعقوب المنصور لقب ابنه وولي عهده بالناصر لدين الله، وهذا لقب من ألقاب صلاح الدين الأيوبي. لكن بعد هزيمة القشتاليين في معركة الأرك أعادوا بدعم أوروبي الكرة في المنطقة نفسها بعد 17 سنة، وخاضوا معركة حول حصن يسمى العقاب عام 609 للهجرة أو 1212 للميلاد في عهد الناصر بن يعقوب، وأعادوا الاستيلاء على منطقة قلعة رباح وأنهوا الوجود الإسلامي في المنطقة. وهذه المعركة يسميها الإسبان نافاس دي تولوزا لكونها وقعت في واد يسميه الإسبان نافاس قرب بلدة تولوزا، وقد أقاموا نصبا على الطريق يرمز إلى هذه المعركة. بابا من روما كان يشجع الإسبان على إخراج المسلمين من أندلس، وكان يحرضهم ويهيجهم، وكانت تجتمع جيوش من الصليبيين الفرنجة من جميع أنحاء أوروبا لتأتي إلى الأندلس لتحارب المسلمين. تدخل الموحدين في الأندلس تم قبل 32 سنة من معركة الأرك في عهد جد المنصور الموحدي وهو عبد المؤمن بن علي، وجاء بعد ضعف المرابطين وإخفاقهم في منع سقوط كثير من مناطق الأندلس بيد الأراغون والقشتاليين في سلسلة من التراجعات بدأت بسقوط مدينة سرقسطة أهم مدن شمال الأندلس عام 512 للهجرة أو 1118 للميلاد. وكان لسقوط المدينة في يد الأراغون تداعيات متلاحقة، وسقطت بعدها مناطق كثيرة بيد الإسبان، وأدى عجز المرابطين عن حماية البلاد إلى خروجهم منها بعدما ظلت تحت سيطرتهم 60 سنة، لينتهي بعدها حكمهم في المغرب أيضا على يد دولة الموحدين التي سارعت إلى التدخل في الأندلس. بعد التدهور الكبير الذي حدث في بلاد الأندلس قدم إلى بلاد المغرب العربي القاضي ابن العربي اللي هو صاحب كتاب العواصم من القواصم، قدم من الأندلس وبايع عبد المؤمن بن علي وطلب النجدة منه لأهل الأندلس، فقبل عبد المؤمن ابن علي الدعوة من القاضي ابن العربي وجهز جيوشه وانطلق إلى بلاد الأندلس، وهناك بدأ يحارب القوات الصليبية حتى ضم معظم بلاد الأندلس الإسلامية التي كانت في أملاك المرابطين ضمها إلى دولة الموحدين. كان لهم فضل في تأخير سقوط الأندلس نحو 3 قرون بعدما أوشكت قوات الممالك الإسبانية على اجتياحها واقتربت من حدود إشبيلية. Y como tienen conflictos con otros y tienen conflictos con los cristianos, deciden mirar hacia el sur. كان هناك صراع بين المسلمين والمسيحيين، وخاصة عندما دخل المسيحيون شيئا فشيئا من الشمال وبدأوا يتلقون العون والمساعدة من خارج أسبانيا، وبدأت تتراجع سيطرة المرابطين قليلا. كانت إحكام السيطرة صعبا من شمال إفريقيا عند حدوث أي مشكلة داخل الأندلس، وأعتقد أن هذا من أحد الأسباب المهمة في سقوطهم، وبدأوا في الانحدار بسرعة، وعلى العكس ازدادت قوة وشوكة المسيحيين. مدينة إشبيلية كانت مقر الموحدين في الأندلس، وقد أعادوا تحصينها وأقاموا فيها منشآت كثيرة بقي بعضها إلى اليوم، ومن أبرزها ما يسمى الخيرالة، وهي في الأصل صومعة المسجد الكبير الذي بناه المنصور الموحدي بعد انتصاره في معركة الأرك. Se transformaron en iglesias cristianas. Christian churches. Y una de ellas era. بدخول المسيحية مرة أخرى إلى البلاد، تحولت المساجد هنا إلى كنائس، ويمكننا أن نرى النماذج بين العناصر المعمارية هنا، ولا زالت الأجزاء ظاهرة على المسجد الذي تحول إلى كنيسة. يعد عصر المنصور العصر الذهبي لمدينة إشبيلية التي أنشأها المنصور الموحدي، وبعد وفاته تراجع أمرها، وبعد 50 سنة استولى عليها القشتاليون بقيادة فرديناند الثالث بعد حصار دام 17 شهرا، وتم تحويل المسجد الكبير إلى كاتدرائية ومئذنته إلى برج للأجراس. Este es el último resto the last part which exists de la mezquita from the mosque. La mezquita de Sevilla. هذا هو آخر جزء باق من المسجد، مسجد إشبيلية، يأخذ نمطا من الأنماط المعمارية لشمال إفريقيا، وكان كبيرا بشكل مذهل، يبلغ حجمه 24 ألف متر مربع. هذه المئذنة الضخمة في مدينة الرباط عاصمة المغرب من أبرز آثار الموحدين في هذه البلاد، وقد شيدت في عصر المنصور الموحدي على نمط مئذنة المسجد الكبير في إشبيلية. وإذا كان هذا المسجد قد أزيل في إشبيلية، فإن مسجد حسان في الرباط عصفت به الزلازل ولم يبقى إلا القليل منه ومئذنته العملاقة. من التأثيرات الواضحة في فن العمارة الإسلامية في المغرب هو طغيان استعمال أو طغيان تأثير الأندلسي، حيث نجد أن معظم ما أنشأه المرابطون والموحدون ثم المرينيون فيه آثار كبير لتأثير الأندلسي، إضافة طبعا إلى تأثير المشرقي الذي يتجلى فيما ذكرناه في الحصون والقناع، يعني في البنايات الحربية وفي المساجد. ما نجده الآن من مسجد القرويين في فاس ومساجد مراكش ومساجد الرباط بكينونتها الآن هي متأثرة بشكل هائل من الصناع الأندلسيين الذين جاءوا من الأندلس إلى المغرب ليطوروا هذه النماذج كما طوروها هم فعلا بالأصل في الأندلس. مدينة الرباط هي العاصمة الثانية لدولة الموحدين بعد مراكش، وفيها من آثار الموحدين فضلا عن هذا المسجد آثار أخرى، منها السور الذي شيده السلطان المنصور الموحدي بأبوابه الخمسة الضخمة، وهو يمتد من الغرب حتى جنوب مدينة الرباط، وعلوه 10 أمتار وله 74 برجة. نجد بأن يعقوب المنصور الموحدي يسمي أو يطلق على مدينة جديدة بنيت في الضفة الجنوبية لنهر أبي رقراق، يطلق يسمىها برباط الفتح، وهي عاصمة المملكة المغربية اليوم. فرباط الفتح، كلمة رباط الفتح سماها يعقوب المنصور الموحدي تخليدا للانتصار وتفاؤلا بهذه المدينة. من آثار المنصور الموحدي أيضا في المغرب مدينة سلة التي تحاذي الرباط، وقد حظيت منه باهتمام خاص، فشيد حولها تحصينات قوية من أسوار وحصون وأبراج وأبواب، وقد جددت في العصور اللاحقة وأضيفت إليها تحصينات كثيرة. كما أسس المنصور الموحدي مسجدا كبيرا في هذه المدينة، وتتفاعل في عمارة الموحدين أنماط العمارة الأندلسية مع المؤثرات المحلية المغربية. عرفت العمارة الإسلامية بعد ذلك تطورا كبيرا، خاصة مع عهد المرابطين والموحدين الذين أحدثوا ثورة في المجال المعماري، واستطاعوا أن يدمجوا بين مختلف المؤثرات الحضارية لتبرز في فن العمارة الإسلامية في المغرب، عبر دمج مختلف هذه التأثيرات سواء كانت محلية أو يعني المؤثرات التي جاءت من الشرق أو من الشمال من الأندلس. في كثير من العلماء والمؤرخين اعتبروا الطراز المغربي والطراز الأندلسي هو طراز واحد، وحتى حكوا أنه عن التطور نفسه والتمازج الموجود بين الطرازين، وأنا هالشي بتصور أنه غير صحيح، لأنه كل طراز من المغربي والأندلسي ولد مستقلا بحد ذاته، ويمكن كل واحد له خصائص ومميزات خاصة فيه، والدور المغربي يعني والطراز المغربي كان دوره بالتطور بتأثره بالطرز الإسلامية أقل بكتير، حتى تطوره يعني لو منلاحظ عبر العصور ما كان من الطرز اللي تطورت بشكل سريع كالطرز الإسلامية الأخرى. جاء جذور حركة الموحدين تعود إلى عهد مؤسسها في الجنوب الشرقي من المغرب الأقصى محمد ابن تومرت، وهو من قبيلة الزنات الأمازيغية. وكان ابن تومرت دعا إلى مذهب التوحيد، فعرف أصحابه بالموحدين وتلقب بالمهدي. وترتيب المنصور يعقوب ابن يوسف هو الثالث بين خلفاء مؤسسها بعد جده عبد المؤمن ابن علي وأبيه يوسف ابن عبد المؤمن. هذه الحركة ولدت في مطلع القرن السادس. محمد ابن تومرت ومن بعده عبد المؤمن ابن علي شخصيات مهمة ظهرت في صورة دعاة ناصحين، ولكنهم كانوا يمتلئون حماسا في الصحراء الجزائرية ما بين بجاية ووهران وملالة. هذه الحواضر الجزائرية التهبت بالدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قادها محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي. تأسس دولة الموحدين من قبيلتين، إحداهما في المغرب مصمودة والثاني والأخرى زناتة في الجزائر. هاتان القبيلتان كانتا أساس دولة الموحدين، وأطلق عليهم لقب الموحدين لأنهم كانوا يوحدون الله عز وجل ولا يريدون أن يذكروا له الصفات الأخرى على أنها صفات مقدسة، ذلك التقديس الذي يقدسه المسلمون الآخرون، لأن في رأيهم إثبات الصفات لله عز وجل فيه نوع من الشرك، وبالتالي هم يقولون بتوحيد الله عز وجل حسب طريقتهم، يوحدون الله عز وجل توحيدا مطلقا ولا يذكرون لله صفات، لأن ذكر الصفات لله عز وجل يعني القرب من الشرك، أو يمكن أن يكون شرك بحد ذاته. مدينة مراكش كانت مقرا للموحدين قبل الرباط، وقد استولى عليها الموحدون من المرابطين في أيام جد المنصور يعقوب الذي أزال دولة المرابطين في المغرب الأقصى وأقام دولة للموحدين. ومن آثار المرابطين في مدينة مراكش مسجد الكتبية بالقرب من ساحة جامع الفناء، وتسمية المسجد مشتقة من الكتبيين، وهو اسم سوق لبيع الكتب يعتقد أنه كان بمقربة من المساجد. وهذا المسجد بناه الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي على أنقاض قصر الحجر المرابطي الذي كشفت التنقيبات الأثرية عن بناياته ومكوناته المعمارية. دولة الموحدين كانت ثورة دينية، وكانت أهدافها تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدعوة الإسلامية، وكانت تتميز في الواقع بالقسوة، وكانت تقوم على أساس فكرة وجود المهدي. يعني كان ابن تومرت وعبد المؤمن ابن علي يتحدثون عن المهدي القادم في الحركة الموحدية. امتدت حدود هذه الدولة في عصر المنصور الموحدي من وسط الأندلس في الشمال إلى ما يعرف اليوم بالسنغال في إفريقيا، ومن المحيط الأطلسي في الغرب إلى خليج سرت في البحر المتوسط، وضمت بذلك مناطق واسعة تتوزع اليوم بين موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. صادف السلطان الموحدي المنصور الموحدي في بداية حكمه مشكلتين، حربه مع ابن غانية وحربه مع النصارى الأندلس، وحقق انتصارا كبيرا في معركة الأرك، ويعد من أعظم ملوك الموحدين، تمكن من فرض سيطرته على المغرب الأقصى، على المغرب والأندلس في آن واحد. وقد تزامن عصر المنصور الموحدي مع القائد المسلم في المشرق صلاح الدين الأيوبي، وتروي بعض المصادر أن صلاح الدين قبل مواجهته مع الصليبيين استنجد بالمنصور الموحدي فأمده ب180 قطعة من الأسطول المغربي، ويؤكدون أنهم أقاموا في حي المغاربة في القدس الذي أزاله الإسرائيليون بعد احتلال المدينة. ظلت العلاقات بين صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور الموحدي متواصلة، بدليل أنه عندما فتح صلاح الدين بيت المقدس يوم 27 رجب 583 هجرية أرسل بالبشرى إلى يعقوب المنصور الموحدي في كتاب وصل إلى المغرب منتصف شعبان من نفس السنة. سيبقى التاريخ يذكر لهذا الخليفة الموحدي المنصور يعقوب ابن يوسف ولمن سبقه من خلفاء الموحدين أنهم دافعوا عن الوجود الإسلامي في الأندلس وأرجأوا سقوطها وأسسوا دولة قوية عاشت نحو 150 سنة وحافظت الأيام شواهد لهم في الأندلس والمغرب لتذكر الأجيال بما حققوه من إنجازات حضارية.